عشرة أيامنا نعد من واحد لعشرة وسوف يحكي الجد عن خالدنا عشرة هيا هيا هيا هيا هيا هم المبشرون بجنة النعيم هم المبشرون بجنة النعيم هم المكرمون ما أروع التكريم هيا هيا هيا هيا هيا هم صحبة كرام للصادق الأمين كانوا على الدوام للحق حافظين هم صحبة كرام للصادق الأمين كانوا على الدوام للحق حافظين قد عادوا المختار وما أضاعوا العهد يا أيها الأبرار بشراكم بشراكم بشراكم بالوعد هيا هيا هيا هيا هيا قد بشر الصديق وكان ثاني اثنين وعمر الفاروق والشيخ ذو النورين قد بشر الصديق وكان ثاني اثنين وعمر الفاروق والشيخ ذو النورين وسعد والزبير كذا أبو عبيدة كانوا رجال خير والله والله والله أوفى وعده هيا هيا هيا هيا هيا هم المبشرون بجنة النعيم هم المبشرون بجنة النعيم هم المكرمون ما أروع التكريم ما أروع التكريم